كيف كنت وانا لا استقيم على دين الله سبحانه وتعالى؟ ان كان تارك صلاه سبحان الله، كيف لو مت وانا تارك صلاه؟ كيف لو مت وانا كنت اشرب الخمر واتعاطى المحرمات وافعل الفواحش؟ اشياء تؤرق الشاب. ولا شك ان المؤمن يؤرقه ذلك لما يرى ان اخوانه في البيت او اخوانه في الله المسلمين يعانون ما كان يعاني، ويخاف عليهم مما كان يخشاه على نفسه، يحمد الله الذي انقذه منه ومن عليه، والا فقد كان كذلك من قبل. فيندفع بسرعه، يريد ان ترى ان يرى ثمرات الدعوه الى الله عاجله سريعه. هذا احد الاسباب، يريد ان يدعو الناس فيستجيبوا. وياتي احيانا ويشكو، ياتيني بعض الشباب يقول عندي ابويا امي اخواتي زميلي في العمل كلمته لا سمع، كرر عليه كلمته كم مره لا سمع. وهكذا سبحان الله ابويا لا يمكن مره يا اخي. انظروا كيف صبر انبياء الله، كيف صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون الوقت المناسب، وكيف يكون الاسلوب المناسب. انظروا الى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طالب، ما كان يشك لحظة واحدة في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولو شك ما حمل الدعوة وما وقف معه وما حصر معه في الشعب وتحمل الأذى والألم والتعب أبدا. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ويبين له، وهكذا حتى كما تعلمون قصته عند الموت، حتى عند الموت أراد أن يعني يقول كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاوز لك بها عند الله. صبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مع الموالي مع المحب للدعوة، ولكن لم يدخل فيها. مع الأعداء صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصبر الأنبياء من قبل. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث المتفق عليه وتعلمونه جميعا، ورأيت النبي معه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. سبحان الله، هل يستطيع أحد أن يقول هذا من ضعف الدعوة؟ عياذا بالله، من عدم جذب الجهد، من عدم الحكمة في الدعوة. نبي ليس معه أحد، نبي يعطى الحجة من الله سبحانه وتعالى، يوحى إليه من الله، ليس معه أحد. ونحن نقول في الحي حقنا ما استجاب لي أحد، في البيت حقي ما أطاعني أحد. حديث والله تعالى قص علينا حتى في واقع البيوت، امرأة نوح، امرأة لوط، ابن نوح، أبو إبراهيم. لماذا؟ لأخذ العبرة. نفس الشيء ونفس القضية، ولكن نفس الصبر ونفس المحاورة، كما حاور إبراهيم عليه السلام أباه كما ذكر في مريم. وهكذا يجب أن نعرف أن هذا طريق طويل، وأننا كلما صبرنا وتأنينا وعرفنا كيف نخاطب من نواجه، فإن ذلك أجدر وأحرى أن يستجيب بإذن الله تبارك وتعالى. فإن لم يستجب فلنبقى على الطريق نفسه، ولنصبر على الأذى كما صبر أولئك الصحب الكرام، ولنحتسب عند الله تبارك وتعالى كل ما ينالنا، ونتحمل حتى يعلموا أننا ما عرضنا لهم إلا الخير، وما عرضنا لهم إلا النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. لكن الذي يحصل مع الاستعجال يحصل أنواع أخرى من التصرفات التي قد تنتفق أكثر بمسألة العجلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أن الإنسان ربما استعجل فتصرف بما لا ينبغي، فكانت نتيجة ذلك أن يصر صاحب المنكر على منكره، بل ربما تعاضد المجتمع معه على هذا المنكر لأنه يرى هذا الشباب هذا الشاب بطريقة هجاء أو انفعالية أو عصبية أو كذا كما يقال، يمس أمرا المجتمع كله متعارف عليه. وسبحان الله كل الناس تسوي كذا، وكل الناس مقرة لهذا الشيء، والعلماء يجري وفلان يجري وفلان ما عنكر وفلان كذا. ماذا يريد هذا الشاب الذي أتى دفعة واحدة يغير هذا المنكر؟ وهذا الشاب لا غير ولا دعا إلا يتحرقه لتألمه، لأنه أن وراء هذا المنكر فساد عظيم، عذاب، نقص الخيرات، نقص البركات، وراءه فساد القلوب، وراءه تخطيط أعداء الله سبحانه وتعالى، يعلم كثير مما لا يعلمون لا شك. لكن كيف تنقل إليهم شعورك هذا؟ لا تنقله إليهم بأن تأتي فتحصل الأمر في لحظة واحدة ودفعة واحدة وتقضي على هذا الشر وانتهى الأمر. ولو كان الأمر كذلك لكان الرسل والصحابة الكرام هم الذين أجدر الناس بأن يفعلوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فليأتوا وليقضوا على كل شيء. وقد أراد ذلك الصحابة الكرام. لكن لابد من حكمة، لابد من الأناة، لابد من الصبر. تعرفون قصة أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما جاء وأصر على أن يعلن الإمامة كيف ضرب، ولما صد الأساس ولائمة كيف تعرض ما تعرض له من الأذى، ولما داوى على أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي العقبة يا رسول الله إن شئت منا على أهل الموسم بأسيافنا. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي بخطى وإيدة ولكن مدروسة طبعا من الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكن يجب علينا نحن أيضا أن نفكر وأن نجتهد. فإن اجتهدنا وأخطأنا يا إخوان فالأمر اختلف. إذا اجتهدنا فظننا أن هذا الأمر مدروس بفكرة وحكمة واستشارة واستخارة وأخطأنا فهذا من الله وكل شيء من الله. لكن فرق بين هذا وبين أننا نحن نستعجل فنقع فيما لا خير فيه للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه العجلة في التغيير وهذه هي نتائجها. ربما انقلب صاحب المنكر الذي كان يمكن أن يقبل منك لو ناقشته ولا ينته، ربما ينقلب عدوا لدودا لأهل الحق حيث كانوا. بل ربما يستعجل شاب واحد فيضيع الفرصة على آخرين كان يمكن أن يسمع منه. صحيح أن بعض الإخوان يقول يا أخي أمر المعروف الله عن المنكر مفروك، يكاد يكون مفروضا في المجتمع من قبل طوائف كثيرة من الناس ونحن نحييه. نعم يحيى، لكن يحيى بالبصيرة وبالحكمة. ولعلك إن بدأت شيئا فليتمه الله تبارك وتعالى على وجه غيره. أما أن تأتي به كله جملة واحدة تريد أن تضعه فإن هذا مخالف لسنة الله تبارك وتعالى. وهناك أيضا أمور إما يغلب الشباب فيها جانب العاطفة عادة وهو تكثر والشكاوى منها كثيرة. الشاب في حال ضلاله أو بعده قبل توبته وقبل هدايته يرى ما هو عليه ويرى أنه مألوف لدى أكثر الناس. ما كان عليه قبل أن يستقيم مألوف في الغالب لدى أكثر الناس. إذن فلما استقام أصبح غريبا، أصبح متميزا عنهم. ولا شك أن الحق متميز عن الباطل وأن الطاعة متميزة عن المعصية وأن المعروف متميز عن المنكر. لا شك في ذلك. ولابد أن تستدير السبيل وأن تتضح النفاق والمداهنة ليست من دين الله سبحانه وتعالى. لكن إلى أي قدر يصل ذلك؟ إلى أي حد يأتي الشاب وهو في هذا الشعور الجياش الفياض بالإيمان وبأن يرى بعيدا عن كل ما يسأله أن يسود إيمانه أو يعكر عليه هذه الاستقامة فيرى أو كأنما قاعدة ترسخ في ذهنه، وهو أن الخروج عما عليه الناس وعما ألفوه هو الخير. أليس الأصل في ديننا أن تخرج عما عليه الناس؟ الأصل أن تخرج من الباطل من الحق. لكن هكذا يبين الشيطان كل ما عليه الناس فبدأ الإنسان يخرج عن المألوف. نعم خرج عن المألوف من يسمعون الأغاني ويرون هذه المسلسلات الفاجرة ويذهبون إلى الأسواق ويسافرون ويفعلون من المنكرات. خرج عن هذا المألوف إلى المجتمع الطيب الحمد لله وعنفة هذا شيء طيب. لكن لا تقف العاطفة بالشاب عند هذا الحد. يدخل في القضايا العلمية وهنا تكون المشكلة مع وجود العلماء والحمد لله، مع وجود المسكين، مع وجود المنهج العلمي لأنه يوجد في الواقع بالشكل الذي يريد، ووجود في الكتب المنهج العلمي المرسوم موجود الحمد لله واضح جدا. لكن يأتي الشاب فيخيل إليه المنطلق الخروج عما علف الله أنه لابد أن يتصرف غير ما يفعلون. الناس يصبرون السياس وتمسك بالسنة والحمد لله وترك هذا الفعل المحرم فقصر الصوت. طيب هذا شيء عظيم. هل يقف عند هذا الحد مثلا؟ يريد أن يتميز عنهم في الصلاة. جميل جدا. خير الناس لا يخشعون في صلاتهم، لا يضعون أيديهم حيثما كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لا يطلعون النور، لا كذا، لكن إما هو موجود في المجتمع فيطبق صلاة تكون على السنة وإن خالفت الناس. جميل جدا. ثم يستمر بعد ذلك فيدخله الشيطان أو هذه العاطفة تأتي به فتوقعه في أمور أخرى. يجتهد بعض الصلاة فيها وهو خارج عن المألوف وينسى مردودها في واقع الدعوة. يعني نتحدث بشيء من الصراحة لأن كما قلت هذا اللقاء ينبغي أن يكون فيه تبادل للآراء في مثل هذه القضايا. شاب وبعض الشباب قرأ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي الحمد لله صح الحديث كما يعني قرأ الأخ صح الحديث. فذهب يصلي بالجماعة. كيف يكون شعوره عندما وجد هذا وأجد الناس لا يفعلونه؟ المساجد كلها لا تقوم ببركاته. لا بد أن نحن السنة. يعني ربما يأتيه مسائل قد يغضب من يغضب قد ينكر من ينكر. وإحنا متى كنا متى يقول هو هنا ومتى كنا نكتب عراء الناس؟ فلينكر كل من ينكر. إذا صح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فليذهب الناس إلى ما يهمنا. المهم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب صلى بهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الناس يتهالفون في المسجد ربما وجد فيهم يقول فيهم من كان صاحب بدعة. ومن زمان كنا نقول لكم هذا الولد اللي يقول الولد حرام هذا الولد راح يجيب يوم من الايام ضلالات. ربما يكون صاحب ربا يقول شفته خرجوا عن البنك ذاك اليوم هذا كذاب. شوف الحين كيف غير في الدين. هذا هو الدين. ولا البنك موجود من زمان والعلماء شايفين والناس ما حد تكلم لكن شايفين هذا الدين زي ذاكر الزمان. ابوه يقول له خلاص قلنا لك وقف الحين فين وصلت؟ فين تبغى تاخذ دينك؟ كل يوم تجيب حاجه جديده واذا بالناس سبحان الله وجه علي المسكين. يا جماعه هذا الحديث يا جماعه هذا الكتاب يا جماعه شوفوا حديث مين؟ احنا نسمع الحرم كل يوم نسمع المساجد ما هي حجابها ايش الدين؟ لا لا انت وخلاص وقفلوا وما عرفتوا. فلو تكلم والله لو قال وقرأ عليهم الايات في الشرك وهو اكبر ذنب عطي الله به واكبر قضيه في القران قضية الشرك وتحقيق التوحيد لو قام وتكلم لهم فيها بعد ذلك قالوا صاحب بركاته خلاص. وغيرها مثلها بس هذا كمثال. يجعلون تلك الجزئية حجة لفرق له واضح الأدلة معلوم مجتهد فالسم في رابعة لها تركوه لا تسمع منه. وهكذا أمور تأتي السبب فيها مثل هذه التصرفات. لما تخرج عن المألوف؟ أنا لا أقول لاحظوا قلت تخرج عن المألوف ولم أقل العمل بالراجح والمرجوح. المسألة هنا أنا لا أعتبرها مسألة علمية. قبل أن تبحث الحكم والناحية العلمية في مثل هذه الأمور انظر فعلا إلى أثره إلى مردوده. أنا قبل أن تجتهد لتصل إلى خلاصة في هذا المسألة انظر ما يوقعه من دعوتك. وضح أكثر ما أريد أن أقول. عندما انا الان ادعو الناس للاستقامه والى السنه والى الخير لا اول ولا اجدر ما ادعوهم اليه يا اخوتي في الله. اول ما يمكن ادعو اليه توحيد الله سبحانه وتعالى ان يؤمنوا بالله ان يستقيموا على دين الله ان يعرفوا الله ان يتجهوا الى طريق الله سبحانه وتعالى ويتجهوا عما هم فيه من الشرك او الضلالات الفكريه والانحرافات العقائديه والبدعيه التي تنتشر بين الناس. هذه قضيتنا الاساسيه. ثم بعد ذلك نامر بالمنكرات التي تلي ذلك. نامر بالمعروف عن المنكرات يعني نجتهد بالدعوه الى فرس المنكرات التي تلي ذلك وهي الفواحش المحرمه كل ما هو محرم حرام. وبعد ذلك ندعو الناس الى ترك المكروهات تبرج. ولا نعني بالتدرج هذا اننا نتكلم مع الناس فقط في التوحيد ترك الشرك الى ما لا نهايه ثم ننتقل بعد 20 سنه او 100 سنه الى مرحله اخرى. لا هذا الاخ الذي عرف التوحيد وعرف الله انقاد انقاد لدين الله ننصحه ونبين له المنكرات الاقل. فاذا انقاد اكثر الا له هذه من السنه وهذه من الدين وهذه من الفطره وهكذا. فلا نبدا بالعكس هكذا اسلوب التربيه. اما ذاك الذي ما زال في اول الطريق لظل خاطبه بما يقوله لما هو في اول الطريق. لكن احيانا نعكس القضيه ثم نحسب يجب ان نحسب حساب تصرفاتنا انها محسوبه على هذه الدعوه. وما خرج وما جاء قوم الا واتهموا رسولهم